انكار للملحد ونصره للدين، لكن الظاهر خلاف ذلك. فقد ذكر ابن الاثيمي ان الحجاج كان يطلب ابن الاشعث ويقول: ما رايته قط اذا اردت قتله، وهو يعلم ذلك، وكان يهدد ويقول: وانا والله لا اجهد ان ازيل الحجاج عن سلطانه ان طال بي البقاء. ونص ابن كثير على ان سبب تلك الفتنه كره ابن الاشعث للحجاج، ثم جمع حوله من يؤذون الحجاج. فانظروا كيف استغل كره الناس ليكثر منه وينكد عليه. ولهذا فمن دعا الى مفارقه الجماعه واثاره الفتنه فهو صاحب هوى، مريض قلب، مخالف للسنه، وان ظهر فعله ذلك في الكره انكار. ولهذا اذا وقعت الفتنه فان اول من يصطلي بنارها من اوقدها. فتنقلب الامور عليه ويتسلط الجهال من اتباعه حتى يكون الامر والنهي اليه. وقد كتب قريبة الى ابن الاشعث يعرض عليه عزل الحجاج وتوليته مكانه، وبقاء اعطيات الناس، فمال الى ذلك ابن الاشعث، فخطب الناس وقال: اقبلوا ما عرض عليكم وانتم اعزاء اقوياء. وسب الجهال من كل مكان يقولون: لا والله لا نقبل، نحن اكثر منهم عددا وعده. واعادوا خلع الخليفه ثانيه وبايعوا ابن الاشعث، فانصاع لامرهم ووافقهم حتى آل امره الى ما آل اليه. ثامنا: من فارق الجماعه ودخل في الفتنه فهو في غلبة ووحشه، وماله ان يتخلى عنه احبابه واعوانه. ها هو الشعبي يصف حاله بعد ان خلع البيعه ودخل مع ابن الاشعث، قال: فقدت صالح الاخوان ولم اجد من الامير خلفا. ومن اجل ذلك كان الائمه يحرصون على الاجتماع زمن الفتن. يقول حمدل: اجتمع فقهاء بغداد في ولايه الواثق الى ابي عبد الله، يعني الامام احمد بن حمدل رحمه الله، وقالوا له: ان الامر قد تفاقم وفشى، يعنون اظهار القول بخلق القران وغير ذلك، ولا نرضى بامارته ولا سلطانه. فنظرهم الامام احمد في ذلك وقال: عليكم بالانكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا بالطاعه، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبه امركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال لهم: ليس هذا يعني نزع ايديهم من طاعته صوابا، هذا خلاف الاثار. انتهى كلامه. الامام احمد يقول هذا وقد اذاه السلطان وسجنه وجلده، ثم منعهم من لقيا الناس. لكن اهل السنه اهل عدل واجتماع ومتابعه للنصوص، يرجون ما عند الله جل وعلا. واخر ذلك من الفوائد والعبر ان هذه الفتنه تدل على اهميه التمسك بالاداب الشرعيه زمن الفتن. فمن تلك الاداب: الحذر من الفتن وعدم الاستشراف لها واعتزال اهلها. ومنها الحلم والرفق، فلا تعجل في قبول الاخبار والافكار والاراء والحكم على الناس تخطئه وتصويبا. فما كان الرزق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. ومنها لزوم جماعه المسلمين وامامهم والحذر من التفرق، لقول حذيفه رضي الله عنه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، قال: فما تامرني ان ادركني ذلك؟ فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومنها الالتفاف حول علماء السنة أهل التوحيد، والحذر من التفرق عليهم ومنازعتهم، والصدور عن آرائهم، والاستجابة لنصحهم. فوالله وتالله وبالله، إن أول باب يرد الرجل منه إلى الفتنة الطعن في العلماء والاستبداد بالرأي دونهم. ومن رأيتموه يقدح في علمائنا فاعلموا أنه مفتون. فإن من علامة أهل البدع الوقيعة في علماء السنة. ومن الآداب الشرعية وزر الآراء والأفراد والجماعات في ميزان أهل السنة والتوحيد، فمن وافق ما كان عليه السلف قبل، وإلا رد ولا كرامة. ومنها أن الفتن إذا وقعت فما كل ما يعلم يقال، وليس بعض الناس يتركون الأمور العظام للعلماء الكبار حفاظا على اجتماع الكلمة، لأن مرد الناس بآخر